بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، كما نسأله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. كلمة يا إخوة بين يدي الدرس مختصرة جدا، لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها. كثير من الإخوة يسأل عن حكم التدخين، لأن التدخين في هذا العصر مما ابتلي به كثير من الناس، التدخين، السجائر، ابتلي بها كثير من الناس في هذا العصر من أبناء المسلمين، فكثير يعني من الناس يسأل عن حكمها. أقول يا إخوة، حكمها باختصار، أو حكم التدخين باختصار، حرمه جمع غفير من العلماء، والحرام معناه هو من يأثم فاعله ويثاب تاركه، هذا معنى الحرام، يثاب تاركه ويأثم فاعله. فالتدخين دلت النصوص الشرعية على أنه من الخبائث، وأنه من التبذير، وأنه من الإسراف. فجميع العقلاء يتفقون، حتى من الكفار يتفقون على أن ما ينفق في التدخين من المال من التبذير، وأنه من الإسراف، وأن التدخين من الخبائث وليس من الطيبات. إذا نسمعوا ما يقول الله عز وجل في هذا الباب. يقول الله عز وجل: ويحل لهم، ها من يكمل؟ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالخبائث حرمها الله عز وجل على الأمة، ولا شك ولا ريب أن التدخين من الخبائث، لأنه لا رائحة طيبة ولا صحة طيبة من التدخين، كله ضرر محض ليس فيه نفع أبدا، إذن هو من الخبائث. ويقول الله عز وجل عن الإسراف وعن التبذير: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ويقول الله عز وجل عن الإسراف: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إذن الإسراف محرم، فالمال الذي ينفق في التدخين من الإسراف ومن التبذير لا شك في ذلك. وأيضا الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، عن كل مسكر ومفتر، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها أخرجه أبو داود في سننه، قالت: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. والذين يعلمون التدخين وعايشوه وجربوا التدخين يقولون إنه يفتر، خصوصا إذا بقي شاربه أياما وليالي لم يدخن ثم دخن، فإنه يفتر الأعصاب ويفتر الجسم، إذن هو منهي عنه. وأيضا الحديث ماذا يقول؟ الحديث يقول: إن الله كره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وما ينفق في التدخين من إضاعة المال لا شك. الآن يا إخوة، يعني على سبيل المثال الحسي، لو أن إنسان أخذ نقود كثيرة جدا، دولارات أو ريالات أو من نقود البلد الذي يعيش فيه، أخذها ثم أوقد فيها، أضرم فيها النار والناس يرونه، هل يقال إنه عاقل أو مجنون؟ هل يمكن يوصف بالعقل هذا الذي يعني عنده مثلا مليون ريال مثلا أو مليون دولار ثم أتى وأضرم فيها النار؟ ماذا يقول عنه الناس؟ يصفونه بالعقل أو بالجنون؟ بالجنون بدون شك. طيب المال الذي النقود الذي التي تنفق في التدخين تحرق، يحرقها صاحبها إحراق. إذن هذا خلل في العقل وخلل في التصرف وخلل في الرشد. أيضا الحديث يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير الحق، يتخوضون يعني يعملون، يتخوضون في مال الله بغير الحق فلهم النار يوم القيامة. وإن كان هذا الكلام عام لكن يدخل فيه ما ينفق في التدخين لأنه إنفاق للمال في غير وجه حق. هذا بالنسبة لبعض النصوص. طيب نأتي إلى القواعد الفقهية، العلماء ماذا يقولون؟ يقولون كل شيء ساوى ضرره، يعني استوى ضرره ونفعه، ساوى ضرره نفعه فهو حرام، حرام. وكل شيء غلب ضرره على نفعه فهو حرام، يعني زاد الضرر على النفع. وأنا أسأل الآن يا أخوة، أن أسأل جميع الإخوة الحضور، هل في التدخين نفع؟ جميع العقلاء يقول ليس فيه نفع أبدا، بل فيه ضرر محض، لأن الأطباء جميعا أجمعوا على أن التدخين ضرر محض، بل قالوا بل قال بعضهم إنه انتحار بطيء، الانتحار البطيء التدخين. طيب أيضا القاعدة الفقهية تقول النفس ليست ملكا للإنسان بل هي ملك لله عز وجل، بمعنى أنك لا يجوز لك أن تتصرف بها في بالأمر الذي يضرها، لا تتصرف فيها أو بها بالأمر الذي يضرها. وقد أجمع الأطباء والحكماء على ضرر التدخين وأنه يورث أمراضا مستعصية ويورث أمراضا صعبة ويؤثر على الصحة والبدن والأسنان واللثة والمري والحنجرة والمعدة ضررا بينا واضحا. هذه كلمة مختصرة، وننتقل إلى الأحاديث التي دونها الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في مختصره المبارك عمدة العمدة العمدة في هدي خير العباد، الكتاب المشهور المختصر المبارك العمدة في هدي خير العباد. فتفضل الآن اقرأ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. إذن هذا الحديث متفق على صحته. ومن راوي الحديث؟ راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر، على القول الصحيح من أقوال النساب الذين اختلفوا في اسمه رضي الله عنه وارضاه. أبو هريرة كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يفارقه إلا في وقت النوم. يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابتني جنابة، يعني أجنب أبو هريرة إما باحتلام أو بأمر آخر، المهم أن حصلت له جنابة، فأصابتني جنابة فانخنست من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انسلّ بخفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اغتسلت وأتيت. فقال عليه الصلاة والسلام، لأنه استغرب عليه الصلاة والسلام، ما كان أبو هريرة يفارق مجلس العلم، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، يعني تنزيه لله عز وجل، أنزه الله عز وجل أن المؤمن لا ينجس. المؤمن لا ينجس نجاسة معنوية، أما النجاسة الحسية التي تحصل من البول والغائط والدم المسفوح فهذه تجري على المؤمن، لكن المقصود المؤمن لا يجنب، لا ينجس نجاسة معنوية. قال: وكنت جنبا. الجنب يا إخوة هو من أصابته جنابة وتلبس بالجنابة، والجنابة كما سيأتي تحصل بسببين: إما بإنزال المني أو بالجماع، سواء حصل إنزال أو لم يحصل إنزال، هذه الجنابة. والجنب كنت جنبا، هذه الجنب تستعمل للجماعة وللواحد على حد سواء. فتقول: كنت جنبا، ويقول الجماعة: كنا جنبا، تستعمل بلفظ واحد. ولهذا يقول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا. يعني عبر الله عز وجل عن الجماعة بجنب وهي مفردة، فهي تستعمل للجمع وتستعمل للمفرد جنب. كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. هذا الحديث معشر المؤمنين دل على أحكام فقهية متعددة، منها في الحديث بيان على فضل أبي هريرة، في الحديث بيان على فضل أبي هريرة حيث كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أخرى حيث كره أن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جنابة أو عليه جنابة. إذن هذا دليل على فضله رضي الله عنه وأرضاه. من الأحكام التي تضمن الحديث مشروعية سؤال الإمام عن أفراد الرعية إذا أشكل عليه أمر، مشروعية سؤال الإمام عن أفراد الرعية إذا أشكل عليه أمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ أين كنت يا أبا هريرة؟ من الأحكام التي تضمنها الحديث، قال نعم، من الأحكام التي تضمن الحديث وجوب الغسل من الجنابة، وجوب الغسل من الجنابة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم من أن الجنابة توجب الغسل، توجب الغسل. لكن الخلاف بينهم، بين العلماء رحمهم الله، في عدم الإنزال. إذا جامع الإنسان ولم ينزل هل يجب على الغسل أو لا يجب؟ نعم، جماهير العلماء، بل هو يكاد يكون إجماع أن عليه الغسل، يجب عليه الغسل. فالحديث يدل على وجوب الغسل من الجنابة. كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. من الأحكام التي تضمنها الحديث أن المؤمن طاهر، أن المؤمن طاهر، والمراد بذلك الطهارة المعنوية، لأن المؤمن ينجس طهارة حسية، ينجس نجاسة حسية، فهو يعني يتنجس بالبول وبالغائط وبالدم المسفوح إلى غيره، لكنه لا ينجس نجاسة معنوية. ولهذا يقول الله عز وجل عن الكفار: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. نجاسة معنوية، وليس المقصود أنها نجاسة حسية، لأن المشرك لو مسك بيده وهي رطبة لا تنجس، لا تنجس أنت الممسوس. فالمقصود أنها على القول الصحيح أنها نجاسة معنوية، نجاسة الكفار المشركون، لكن المؤمن لا ينجس نجاسة معنوية. من الأحكام التي ضمنها الحديث وجوب تنزيه الله عز وجل عند الحاجة وفي كل حين، لكن عند الحاجة يعني يجب أن ننزه الله عز وجل لقوله عليه الصلاة والسلام سبحان الله، فالله عز وجل يذكر بالتنزيه ويثنى عليه بذلك عند أمر يستغرب أو عند أمر يخالف الواقع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله، وسبحان هذه سبحان اسم مصدر، لأن المصدر تسبيح، وهذا المصدر اسم المصدر يلازم الإضافة وجوبا، فتقول سبحان الله لا تقول سبحانا، بل لا بد أن يضاف إلى الله عز وجل سبحان الله. ومعنى سبحان الله يا إخوة تنزيه الله عز وجل عن العيوب والنقائص في ذاته، وتنزيهه جل وعلا في كماله، وتنزيهه عن مماثلته للمخلوقين. فالله عز وجل ينزه في ثلاثة أحوال: ينزه أولا ينزه عن جميع العيوب والنواقص والنقائص، فهو جل وعلا كامل في كل شيء، وينزه أيضا في كماله، في كماله بمعنى أنه قد يشابه المخلوق في الأصل، لأن الله عز وجل له إرادة والمخلوق له إرادة، الله عز وجل له سمع والمخلوق له سمع، لكن ينزه في الكمال فنقول ليس يماثله في كماله شيء، وننزهه أيضا عن صفات المخلوق عن مماثلة المخلوقين لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني لا يماثله أحد من المخلوقين في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. أعد الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. في بعض طرق المدينة، طرق جمع طريق، والطريق هو الذي تسركه الأقدام، يعني يسركه الناس أو تسركه الأقدام أيا كانت في السير، جمع طريق في بعض طرق المدينة. نعم. قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. إذن هذا الحديث ظاهر. طيب ما مناسبة الحديث لهذا الباب؟ نحن الآن في باب الغسل من الجنابة، ما هي مناسبة الحديث لهذا الباب؟ مناسبة الحديث لهذا الباب يا إخوة هي قوله رضي الله عنه فذهبت فاغتسلت، فانخرجت قال فثم اغتسلت، فهذا دليل على وجوب الغسل من الجنابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، لم ينكر عليه هذا الأمر. وفيه أحاديث كثيرة ستأتي إن شاء الله قولية وفعلية تدل على وجوب الغسل من الجنابة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. إذن هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي، وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه قصة لعلها تفيد. عائشة رضي الله عنها بنت الصديق لا شك في ذلك, وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر أن أهل السنة والرافضة صار بينهم خصام في تفضيل علي على أبي بكر والعكس, فأهل السنة يفضلون أبا بكر الصديق والرافضة يفضلون علي رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. فقالوا نحتكم إلى ابن الجوزي, أبو الفرج بن الجوزي أحد فقهاء الحنابلة, قالوا نحتكم إليه ونرضى بقوله. فاحتكموا إليه, فقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله أفضلهما من كانت ابنته تحته, أفضلهما من كانت ابنته تحته. فانفض الجميع وهم كل يفسر على تفسيره وعلى ما يعني ما يراه في صالحه. فما كانت ابنته تحته أبو بكر الصديق ابنته تحت الرسول عليه الصلاة والسلام, وفاطمة بنت الرسول ابنة الرسول تحت علي رضي الله عنه. فانفض الخلاف وانتهى النزاع بهذه الجملة من ذكاء, وهذا دليل على ذكاء أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى. طيب, يقول تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل, يعني إذا شرع في الاغتسال, إذا شرع في الاغتسال, وليس مرادها أنه إذا أراد أن يغتسل أو إذا فرغ من الاغتسال, بل إذا شرع ماذا يفعل؟ قالت يغسل يديه, وهنا أطلقت في الحديث رضي الله عنها, لم تبين يغسل يديها الكفين كما في حديث ميمونة الآتي, أو أنه يغسل كامل يده من الكفين إلى المرفقين. قالت غسل يديه ثم اكتفت. ثم قالت ونعم ثم يتوضأ وضوه للصلاة, يتوضأ وضوه للصلاة, وضوء الصلاة معروف الوضوء الشرعي, ثم يفيض الماء على سائر جسده, يفيض الماء أولا على رأسه ثلاثا, أفاض الماء على رأسه ثلاثا, ويخلل شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء على سائر جسده. وسائر في اللغة العربية يراد بها شيئان, الأول يراد بها البعض لأنه غسل عليه الصلاة والسلام رأسه ثم أفاض الماء على سائر جسده, يعني ما بقي من بدنه. وقد يراد بها الجميع, قد يراد بها الجميع يعني ثم أفاض الماء على جميع بدنه. أعيد الحديث. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. إذن العلماء يا إخوة ذكروا للغسل من الجنابة كيفيتين, ذكروا للغسل من الجنابة كيفيتين أو طريقين, أحدهما واجب يعني يجزي إجزاء وهو لا بد منه للغسل من الجنابة, والثاني استحباب, استحباب مستحب يعني وليس واجب. أما الأول الواجب وهو الذي يجزي إجزاء فهو تعميم البدن بالماء مع النية والمضمضة والاستشاق, تعميم البدن بالماء ابتداء مع النية والمضمضة والاستشاق, هذا يجزي, يجزي في الغسل من الجنابة ويكفي وهو واجب, لا يجزي الغسل دون هذا, هذه الكيفية لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا, وإن كنتم جنبا فاطهروا, وقوله حتى تغتسلوا, قول الله تعالى حتى تغتسلوا, وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليه الصلاة والسلام خذ هذا يعني الماء فأفرغه على جسدك، أفرغه على جسدك. فهذه الكيفية تجزي، لكن الكيفية المستحبة هي التي ذكرت في حديث عائشة وحديث ميمونة، التي ذكرت في حديث عائشة وحديث ميمونة، حديث ميمونة سيأتي إن شاء الله تعالى. وهي هذه الكيفية غسل الكفين أولا كما في حديث ميمونة، وثم يتوضأ وضوه للصلاة من غسل الأعضاء من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين للمرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين للكعبين، ثم يغسل ثم يخلل يعني يضع الماء على رأسه ويخلل شعره حتى يغلب على ظنه أن الماء قد وصل إلى البشرة، بشرة الرأس، ثم يفيض على رأسه الماء ثلاثا، ثم يغسل سائر جسده. هذه هي الكيفية الكاملة، وهي الكيفية المستحبة للغسل من الجنابة. هذا حديث عائشة. وحديث عائشة رضي الله عنها تضمن أحكام، من هذه الأحكام ذكر ما يستحيى من ذكره للفائدة العلمية، ذكر ما يستحيى من ذكره للحاجة، للحاجة، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت هذا الحكم الشرعي وهو مما يستحيى من ذكره خصوصا عند النساء للحاجة إليه. ومن هذه الأحكام بيان فضل عائشة رضي الله عنها، وبيان فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة، لأنهن ينقلن للأمة أحكاما لا يطلع عليها غيرهن، لا يطلع على هذه الأحكام إلا هن فينقلن هذه الأحكام. ومن هذه الأحكام أن المشروع ابتداء غسل اليدين عند الشروع في الوضوء، غسل اليدين، والمراد بذلك الكفين كما سيأتي في حديث ميمونة رضي الله عنها، لأن الكفين هما آلة نقل الماء إلى الأعضاء، فينبغي أن تكون طاهرتين. ومن هذه الأحكام أن غسل الأعضاء التي نص عليها الله عز وجل في سورة المائدة من فرائض الوضوء، من فرائض الوضوء لقول عائشة رضي الله عنها ثم توضأ وضوه للصلاة، والمراد بذلك الوضوء الشرعي وليس المراد بذلك الوضوء اللغوي. ومن هذه الأحكام العناية بوصول الشعر بوصول الماء من خلال أو حال الاغتسال لمن كان له شعر، العناية بوصول الماء إلى أصول الشعر لمن كان له شعر عند الغسل من الجنابة. وهنا ثلاثة أقسام يا إخوة، هنا ثلاثة أقسام بالنسبة للطهارة لمن كان عليه شعر. القسم الأول لا يجب إيصال الطهارة إلى أصول الشعر إجماعا في الطهارة، وذلك عند التيمم، عند التيمم لا يجب على المتيمم أن يوصل التراب إلى أصول الشعر. الثاني يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر عند الغسل من الجنابة لمن كان له شعر. الثالث التفصيل، التفصيل في الطهارة الصورة، من كان له شعر على وجهه يعني اللحية إن كان شعره كثيف كثير يعني فهذا لا يجب عليه أن يوصل الماء في الوضوء إلى وصول الشعر، بل يكفي التخليل هكذا. أما إن كان شعره خفيف يصف البشرة فإنه يجب أيضا في الوضوء إيصال الماء إلى البشرة، يجب إيصال الماء إلى البشرة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل شعره متى؟ عند الغسل من الجنابة، حتى إذا ظن، يعني غلب على ظنه أنه قد أروى بشرته، أفاض الماء على رأسه ثلاثة. فتخليل الشعر في الجنابة حتى يصل الماء إلى أصول الشعر هذا أمر واجب دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحكام أن غسل أعضاء الوضوء عند الغسل من الجنابة لا يجب تكراره، لا يجب تكراره إلا الرأس، إلا غسل الرأس، هذا عند الغسل من الجنابة لا يجب تكرار غسل أعضاء الوضوء، وإنما يجب تكرار غسل الرأس فقط عند الغسل من الجنابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض على رأسه ثلاثا ثم غسل سائر جسده، ثم غسل سائر جسده. هذا حديث عائشة رضي الله عنها. وفي حديث ميمونة الذي يأتي بعده فيه زيادة تفصيل، فيه شيء من التفصيل زائد على حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. هذه الرواية تدل على أحكام، من هذه الأحكام جواز اغتسال الزوج وزوجته للجنابة من إناء واحد، جواز اغتسال الزوج وزوجته للجنابة من إناء واحد ولا حرج في ذلك. ومن هذه الفائدة يتفرع جواز نظر كل من الزوجين إلى عورة صاحبه، لأن هذا الفعل وهو اغتسال الزوجين من إناء واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، لا شك ولا ريب أن العورة ستنكشف، فهو دليل على جواز نظر أحد الزوجين إلى عورة الآخر. ومن الأحكام أن الماء لا يجنب بوضع يد الجنب فيه، بوضع يد الجنب فيه، لقولها: كنا نغترف منه جميعا، كنا نغترف منه جميعا، فهي تغترف ثم تضع الماء على بدنها، والرسول كذلك عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الأحكام التي دلت عليها هذه الرواية أن هذا الأمر من الأمور التي تحبب الزوج إلى زوجته والزوجة إلى زوجها. لماذا؟ لأنها ترفع الحرج بينهما. فإذا كان على هذه الحال ويغتسلان من إناء واحد وهما متجردان فإن الحرج يرتفع بينهما وتحصل المحبة والمودة بين الزوجين. ونظر الزوج إلى عورة زوجته والعكس كذلك، هذا قول جماهير أهل العلم. وقول من قال بعدم الجواز لحديث كان لا يرى هذا مني ولا أرى هذا منه، هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف. والحديث الآخر أيضا: لا تجرد كالعيرين، أيضا حديث ضعيف كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينام مع أهله في لحاف واحد، فالحرج مرفوع بين الزوجين في مثل هذه الأمور. نعم. وهذه يا إخوة حقيقة آية من آيات الله عز وجل، آية من آيات الله عز وجل. فالمرأة لا يمكن أن يعني المرأة لا يمكن أن تبدي هذه الأمور، يعني العورة المغلظة لا يمكن أن تبديها لا لأقرب الناس إليها، لا للأب ولا للابن ولا للأخ حتى الأم، لكن للزوج تبديها لأن الله عز وجل أباح ذلك ولا حرج بينهما في هذا الأمر. ولهذا قال الله عز وجل وجعل لكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة، ومن المودة والرحمة هذه الأمور. نعم. وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. هذا الحديث يا إخوة كما ترون فيه أحكام زائدة عن حديث عائشة، فيه أحكام زائدة عن حديث عائشة، ولهذا نرجع نأخذ الحديث جملة جملة يا زياد. نعم. قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، هو هذا اللفظ فيه تجوز منها رضي الله عنها، فلو قالت وضع ماء الغسل للجنابة لكان أحسن، لكن قد يعني يقال أنها تريد رضي الله عنها وضع وضوء الجنابة لأنه يبدأ بالوضوء في الكمال، يبدأ بالوضوء قبل الغسل، فقالت هذا وضع وضوء الجنابة تغليبا، فقولها وضع وضوء الجنابة فيه تجوز، والمراد هنا الماء الذي يغتسل به الجنوب عن الجنابة. نعم. قالت فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة. فأكفأ بيمينه يعني أمال الإناء بيمينه على يساره فغسلهما، أو أخذ بيمينه ماء فغسل به يديه اليمين والشمال، وهذا هو المراد مما ذكرنا قبل ذلك أن غسل الكفين يشرع عند الشروع في الوضوء أو الغسل من الجنابة لأنهما آلة نقل الماء إلى الأعضاء. هنا رضي الله عنها قالت مرتين أو ثلاثا، شكت هذا أو يعني شك منها رضي الله عنها، يعني هل فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام مرة أو مرتين أو ثلاث، لكن هذا لا يضر لأن الحديث الأخرى الكثيرة تدل على أنها ثلاث مرات، ولو اقتصر المكلف على مرتين جاز، ولو اقتصر على مرة جاز، لكن المرة واجبة ولا أقل من المرة. نعم. قالت ثم غسل فرجه. ثم غسل فرجه يعني بعدما يغسل يديه الكفين يغسل فرجه لتنقيته من الرطوبة التي تحصل وقت الجماع، غسل فرجه عليه الصلاة والسلام حتى ينظفه ويطهره، ثم بعد ذلك ماذا فعل؟ قال ضرب بيديه الأرض أو الحائط. لماذا؟ الذي يظهر أن الماء قليل هنا، ولهذا ضرب الحائط أو الأرض أو الحائط ليساعد ذلك على إزالة اللزوجة والرطوبة التي تكون في اليد إذا غسل الفرج، لأنه لو كان الماء كثيرا لغسل حتى تزول اللزوجة والرطوبة هذا، لكن كونه ضرب بيده الأرض والحائط هذا شك أيضا منها آخر رضي الله عنها، هذا دليل على قلة الماء. نعم. قالت ثم تمضمض واستنشق. ثم تمضمض واستنشق، وهذا الحديث من أدلة الذين قالوا إن المضمضة والاستنشاق واجبان، وهو كذلك يا إخوة، المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارة الصغرى والكبرى. لماذا؟ للأحاديث الكثيرة التي وصف فيها الواصفون لطهارة النبي صلى الله عليه وسلم ونصوا فيها على المضمضة والاستنشاق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعهما. ومن جهة أخرى لأن الفم والأنف في حكم الأعضاء الخارجية، والأعضاء الخارجية يجب غسلها. كيف حكم الأعضاء الخارجية؟ قالوا لأن الإنسان لو وضع في فمه ماء وهو صائم لم يفطر به إذا لم يدخل إلى جوفه، ولو وضع في أنفه ماء لم يفطر به إذا كان صائما إذا لم يدخل إلى جوفه. وقالوا أيضا لو وضع الخمر في فمه ولم يبتلعه لا يجب عليه الحد. إذن من الأعضاء الظاهرة، والأعضاء الظاهرة يجب غسلها في الطهارة الكبرى. نعم. وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه. وغسل وجهه، هذا لا إشكال، وغسل وجهه لأنه منصوص عليه في سورة في آية المائدة في آية الوضوء. لكن قولها وغسل وذراعيه تريد الكفين والذراعين، لأن الله الكف والذراع، لأن الله عز وجل نص هناك على اليدين والمراد باليد الكف، وهنا قالت الذراعين فيدخل يدخل فيه غسل الكف والذراع. نعم. ثم أفاض على رأسه الماء. ثم أفاض على رأسه الماء، هنا لم تذكر عدد رضي الله عنها، وفي عائشة في حديث عائشة ذكرت أن العدد ثلاث، فالسنة أن يغسله ثلاث، أن يغسل رأسه ثلاثا. نعم. ثم غسل جسده. ثم غسل جسده، بعد ما غسل رأسه غسل الجسد، أفاض الماء على سائر الجسد. نعم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها هناك. ثم تنحى فغسل رجليه. ثم تنحى فغسل رجليه، وهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يغسل رجليه عند الوضوء في الابتداء، لأنه تنحى يعني تحول من مكانه الذي يغتسل فيه، لأنه كان يظهر أن المكان الذي كان يغتسل فيه كان طينا، فتحول عنه عليه الصلاة والسلام واغتسل في مكان آخر، وغسل رجليه في مكان آخر. وهذا دليل، قال بعض أهل العلم هذا دليل على عدم اشتراط الموالاة في الوضوء، لكن هذا ليس بصحيح، لأن الموالاة شرط، وكونه عليه الصلاة والسلام غسل رجليه في آخر الأمر لا يدل على عدم الموالاة. لماذا؟ لأنه ما زال في الطهارة، ما زال يعمل في الطهارة حتى تنتهي. فالمهم أنه غسل رجليه عليه الصلاة والسلام، يعني تحول وغسل رجليه. لكن قد تقولون لو اغتسل الإنسان من الجنابة وعم بدنه بالجنابة ونوى ولم يتوضأ، هل يصلي بهذه الطهارة؟ نعم يصلي، لأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى، فلا إشكال هنا. لكن لو انغمس في ماء كثير، مثلا بركة أو نهر أو بحر، انغمس في هذا الماء الكثير بنية رفع الجنابة، هل ترتفع الجنابة؟ نعم ترتفع، لا إشكال في ذلك إن شاء الله، كما تقدم. انتهى الحديث. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. أتته بخرقة، ميمون رضي الله عنه، يعني تشبه المنشفة، لينشف بها من الماء، وهذا دليل على جواز التنشيف بعد الاغتسال. لماذا؟ لأنها رضي الله عنها أتت بالخرقة على العادة، لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن ينشف بعد الغسل بعد الاغتسال، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أقرها حينما أتت بالخرقة، أقرها على الاتيان، لكنه لم يستعملها، وهذا دليل على مشروعية التنشيف بعد الاغتسال. ثم فيه فائدة، فيه فائدة التنشيف، لأن الملابس الداخلية إذا لم يتنشف بعد الاغتسال